الحرف الواحد بنحو المراجعة، أو قبل الرجل المرأة الأجنبية، ما هو الحكم في مثل هذه المسألة؟ اختلف الفقهاء في ذلك، منهم من ذهب إلى أنه عليه التعزير لما يراه الحاكم من حيث القلة بلا تعيين، ولكن من حيث الكثرة إلى 99 صوت، وذلك الحد التام في الزنا إنما يكون 100 صوت، فعليه لو كان مجرد المضاجعة أو مجرد التقبيل يلزم أن يكون أقل من حد الزنا، أقل من حد الزنا من حيث الكثرة 100 صوت إلا صوتان. هذا القول الأول في المسألة يذهب إليه الشارع والظاهر المصنف أيضا، والقول الآخر في المسألة على أنه عليه الحد التام بمعنى 100 صوت. واختلاف الأقوال منشأه اختلاف مثال الروايات، حيث نجد الروايات فيما نحن فيه مختلفة، منها ما دلت على الجلد بصورة عامة، ومنها ما دلت على الحاد، منها ما دلت على الحاد التام عبارة عن 100 صوت بالصراحة، ومنها ما دلت على الحاد إلا أنه قال الإمام 100 صوت إلا صوت أو غير صوت. فجمعا بين الأخبار بين الروايات يمكن أن يقال أنه إذا كان مجرد المضاجعة والتكفير فإنه يحاد، طبعا من حيث القلة في بعض الروايات يكثر 30 صوتا من حيث القلة، يعني كأنما أقل من 30 لا يكون، ولكن لا، بعض الروايات يرجع الأمر إلى الحاكم بما يراه من مصلحة، 10 فما فوق، لأنه أقل من 10 يكون بعنوان التأديب، وما نحن فيه لا بد من التعزير، والتعزير غير التأديب، وإن كان التعزير بالمعنى الأعام يشمل التأديب أيضا، ولكن كإصطلاح فقهي يختلف التأديب عن التعزير، كأنما التأديب يعزر 10 أصوات، ولكن التعزير من 10 إلى 99 إلى أقل من الحد التام، فلذا بما يراه الحاكم من 10 فما فوق، وإن كان بعض الروايات مذكورة فيها كلمة 30. فجمعا بين الأخبار يقال على أنه لو كان مجرد المضاجعة أو التقديم المحرم فإنه يحد ما يراه الحاكم من حيث القلة من 10 إلى 99 أو من 30 إلى 99، ولكن إذا وقع الفعل فعل الزنا بعد المضاجعة فعليه الحد التام، أي عليه الجلد 100 صوت بناء على أنه زنا غير محسن، وإلا لو كان زنا محسن فعليه الرجل. هذه جمعا بين الروايات. طبعا ربما هناك طرق أخرى للجمع بين الروايات، وسأذكر لكم الروايات على نحو الإجمال عند التطبيق إن شاء الله. المسألة الأخرى فيما نحن فيه على أنه لو حملت المرأة ولا بعل لها، بمعنى أنها لم تكن زوجة ولا مولى لها، بمعنى أنها لم تكن أما، لو حملت يا ترى في هذه الحالة تحد تحد الزنا؟ الحق أنها لا تحد كما عليه الإجماع والروايات، والدليل العقلي أيضا يؤيد ذلك، باعتبار الحامل مجرد الحامل أعم من أن يكون من حمل حلال أو حرام أو في الشبهة، فعليه مجرد الحامل حتى لو لم يكن عندها زوج، حتى لو لم تكن أنا لمولى مجرد الحامل لا يستدل على أنها زنى، باعتبار الحامل أعم من الزنا ومن الوطي الحلال ووطي الشبهة، بل ربما تحمل من دون الوطي، كما هذا المعنى موجود عند الفقهاء وحتى في الروايات على أنه المرأة ربما تحمل من دون الوطي، كما إذا دخلت الحمام، الآن العلم الحديث أثبت على أنه لو دخلت الحمام المرأة ربما تجلس على أرض في ذلك الأرض أرض الحمام مني من رجل من امرأة أخرى، امرأة أخرى مجلدة جثتي أتت إلى الحمام وجلست ونزل منها مني الرجل ولا زال ذلك المني حي مثلا، فربما المرأة باعتبار بنت قوية تأخذ هذا المني من الأرض وتحذر من دون أن يكون هناك جماع أو مقاربة، فعليه الحام أعم حتى من الوطي نفسه، أنه حتى يكون وطي شبهة أو حرام أو وطي حلال، فمجرد الحام لا يستدل على أن هذا من الزنا. نعم لو أقرت أربعا فإنها تحد حد الزنا، وهذا من جهة الإقرار لا من جهة الحام. المثل الأخرى، الحامل لو أقرت على نفسها بالزنا أو شهدت البينة بالزنا فإنه تستمضى، بمعنى أنها ينتظر وتؤخر وتؤخر عنها الحد إلى أن تضع، فإذا وضعت تطعم الطفل بس ترضع الطفل لا سيما اللباء اللبن الأول من الأم، وهو تقريبا حياة الطفل متوقف على ذلك اللبن تقريبا، فتسترضع الطفل المولود ذلك اللبن، بل إذا لم يكن هناك كافل ولم يكن هناك مرضع ترضع المولود فعليها أن ترضع، حتى في الرواية ترضع ذلك حولين كاملين، لأنه شرعا إنما ترضع المرأة بحولين كاملين، فعليه ترضع ذلك ثم من بعد ذلك يقام عليها الحاج. طبعا هذا بالنسبة إلى الرجل لو كان حاج رجمي، أما لو كان الحد الجلدي، لو كان الحد الجلدي في هذه الحالة بعد أيام النفاس لو لم يخف عليها من التلف وهناك مرضع ترضع الطفل، فبعد أيام النفاس تضرب الحاج الجلدي، ولكن الرجل كما ذكرنا بعد أيام الرضاعة بعد الولادة وحتى بعد حولين كما ورد في الروايات. مسألة، لو أقر الإنسان عند الإمام على حد من الحدود ثم بعد ذلك أنكر أو تاب إلى الله سبحانه وتعالى عند الإمام، فيما إذا أنكر يسقط عنه الحد؟ قيل لو كان حدا رجميا فإنه يسقط، وأما إذا كان حد جلدي فلا يسقط. هذا أولا قول الأول في المسألة، والثاني هذا فيما إذا أقر، وأما إذا قامت البينة فقيل مطلقا لا يسقط الحد بمجرد الإنكار لو أقيمت البينة، وكأنما حكمة ذلك أنه عند إقامة البينة لو قلنا بإسقاط الحد بمجرد الإنكار يستلزم إهانة الشهود، يستلزم مهانة الشهود وإهانة الشهود، وأن لا يكون ذلك في الإسلام، فعليه من هذا المنطلق يقال فيما إذا أقيمت البينة وأنكر المقر لا يسمع إنكاره سواء كان في الحد أو في الرد. نعم لو كان من ناحية الإقرار ثبت الحد ثم أنكر ربما في الرد لا يقبل، ولكن في الجلد يقبل إنكاره، وأما إذا تاب، إذا تاب تارة من جهة الإقرار يثبت عليه الحد فيتوب، فالإمام مخير بين أن يعفو عنه أو يقيم عليه الحد، وهذا المعنى مرة سابقا وحتى نقلت لكم الروايات على أنه كما يفوض إقامة الحد إلى الإمام يفوض منة من الله على الإمام يفوض إليه أيضا العافو، امسك او اقم الحد، لا فرق في ذلك. فالامام مخير في قبول توبة هذا العام، هذا في ماذا اقر ثبت الحد عليه بالاطلاق. واما اذا ثبت الحد بالبينة فانه في هذه الحالة حتى على الامام ليس ان يعفو. والرواية وردت على انه حقوق الله، ما كان من حق الله للامام ان يعفو، ولكن اذا كان من جهة الاقرار، اما اذا كان من جهة البينة فليس للامام العفو. هذا تمام كده في حد الزنا واحكام الزنا. ثم يرد المصنف والشارع عليهما رحمة الفصل الثاني وهو حد اللواط. وفي التقبيل المحرم والمضاجعة في إزار واحد أو تحت لحاف واحد التعذير بما دون الحاد. والظاهر أن المراد بالحاد الذي ذكره المصنف الذي لا يبلغ هنا حد الزنا، يعني لا يصل إلى حد الزنا حد التام، كما ينبه عليه في بعض الأخبار ورد بهذا المعنى أنهما يضربان 100 صوت غير صوتين، يعني يضرب 99. أنس أحد الإخوان قال يضرب بين الصوتين، لا يضرب 99 صوت. وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام ورواه غير الحلبي أيضا أنهما يزدان كل واحد من الجلدة حد الزاني. وحملت على ما إذا أضاف إلى ذلك إلى المضاجعة والتكبير وقوع الفعل وقوع الزنا. هذا الحال إنما هو جمعا بين الأخبار. أذكر لكم الأخبار على نحو الاستعراض فيرجى الانتباه والاستماع فقط. الوسائل المجلد 18 صفحة 367. طبعا بداية الروايات من صفحة 363، عدة روايات في هذا الباب. أذكر أهم الروايات في هذا الباب. باب ثبوت التعذير بحسب ما يراه الإمام على الرجلين. طبعا المسألة ما نحن في رجل مع امرأة، لا مطلق على الرجلين والمرأتين والرجل والمرأة إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب واحد مجردين، يعني فقط هما تحت اللحاف، هما تحت اللحاف مجردين من غير ضرورتين، لأنه ربما يكون تحت لحاف واحد بضرورتين، مكان ضيق مثلا أفرض صديق مع صديقة ينام تحت لحاف واحد لذيذ المكان، ولا يستحب عند النوم أن يفصل بين النائمين بمقدار متر. هذا المعنى وارد في الروايات أنه يستحب بمقدار متر. أما إذا كان المكان ضيق ربما ينام الرجل مع رجل آخر تحت لحاف واحد بضرورة من الضرورات. فإذا لم تكن هناك ضرورة ولا قرابة، هذا القيد الثاني لم يذكره المصنف والشارح، لا القيد الأول ولا الثاني، إذا لم يكن لضرورة ولا قرابة، وإلا إذا كان ابن العم مثلا نائم مع ابن عمه أفرض، في هذه الحالة ليس عليه هذا الحكم الشرعي. ويقتلان في الرابعة في رواية الحلبي، نعم الإنسان مع قريب ما يتبادر إلى ذهنه مسألة الشهوة، إنما يمنع، طبعا هذه حكمة وليست علة، إنما يمنع النوم تحت لحاف واحد لأنه الشيطان عندما يستمع حرام مع حرام الشيطان يأتي ويوسوس لهما إلى أن يقعهما في الحرام. لا يجوز الخلوة بأجنبية، حتى الصلاة في غرفة إذا كانت هناك أجنبية بعض الفقهاء يقولون ببطلان الصلاة. لماذا يقول؟ لأن الشيطان يوسوس عندما الرجل يخلو بأجنبية، الشيطان يوسوس. وكذلك إذا الرجل خلا بغلام أو خلا برجل آخر تحت لحاف واحد يوسوس. أما إذا كان من الأقرباء كأنما يتنزه الإنسان، يعني كأنما هناك صيانة نفسية، مانع نفسي في مقابل هذه الوسوسة الشيطانية. قال هذه حكمة وليست علة. في رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال حد الرجلان يوجد في لحاف واحد. وفي رواية حد الرجلان، نعم. وفي رواية زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان في اللحاف. قال يجلدان 100 100 غير صوت. يجلدان 100 100 يعني 100 للرجل و100 للمرأة غير صوت، أي 99 مرة. وفي رواية عبد الرحمن الحداء قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلد 100 جلدة. مفهوم يجمع بين الروايات، المفهوم الحر العامل صاحب الرسالة يقول هذا يحتمل الحال على أنه يجلد كل واحد منهما 50 جلدة، لأنه قال إذا وجد في لحاف واحد جلد 100 جلدة، فكأنما الرجل 50 والمرأة 50. هذا يحتمل الحامل على أنه يجلد كل واحد منهما 50 جلدة. هذا حامل وجمع بين الأخبار غير الجمع الذي يذكره الشارع. أقول هذا يحتمل الحامل على أنه يجلد كل واحد منهما 50 جلدة لوجود التصريحات الكثيرة السابقة والآتية بأنه يجلد دون الحد. ورواه الشيخ نفس الرواية إلا أنه قال جلد 100 100. أقول يأتي وجه هذه الرواية مع احتمال الحامل على التوكيد، هذا أيضا عبارة الحر العامل على أنه ربما 100 100 ليس بمعنى أنه 100 للرجل و100 للمرأة، بل بمعنى التأكيد 100 100 كأنما يؤكد 100 الأولى، فعليه للرجل 50 وللمرأة 50. ورواية عبد الرحمن قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد قامت عليهما بذلك بينة ولم يطلع منهما سوى ذلك جلد كل واحد منهما 100 جلدة. قال الشيخ الوجه، الشيخ الطوسي يقول بمثل هذه الرواية الوجه في أن نحمله على من أدبه الإمام، جمعا بين الروايات هذا جمع ثاني، أنه أدبه الإمام وزبره دفعة ودفعتين فعاد إلى مثل ذلك، لذا جلده الإمام 100 جلدة لما يأتي في حديث أبي خديجة وغيره. ورواية معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأتان تنامان في ثوب واحد، فقال تضربان، فقلت حدا، قال لا، قلت الرجلان ينامان في ثوب واحد، قال يضربان، قال قلت حدا، قال لا. رواية عبد الله بن سنان تضربان، رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله رجلين يوجدان في لحاف واحد قال يجلدان غير صوت واحد، يعني 99. رواية عبان بن عثمان قال قال أبو عبد الله عن أن عليا وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد فجلد كل واحد منهما صوت غير صوتين، 99. وفي رواية حديث 100 صوت إلا صوتا، هذه كلها تدل على أنه يضرب 99 يعني أقل من الحد التام. طبعا هناك عنوان آخر، لو وجد الرجل في بيت امرأة لا تحت لحاف واحد مطلقا، لو وجد في بيت امرأة أجنبية أيضا يضرب ويقام عليه الحد، ولكن ظاهرا ليس في أثر في حد آخر. هذا المعنى موجود صفحة 410 يجر انتباه عن أبي عبد الله عليه السلام، لأنه حد إقامة حد عجيب غريب عن أمير المؤمنين عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا وجد الرجل مع امرأة في بيتين، مجرد أن يوجد الرجل مع امرأة أجنبية في بيت ليلا وليس بينهما رحم جلدا، إذن عليهما الجلد، ظاهرا الجلد يعني أقل من الحد التام مجرد التعزير. وعن طلحة عن جعفر عن أبي عليه السلام أنه رفع إلى أمير المؤمنين رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها، كأنما المرأة لم تكن معه تحت لحاف واحد، مجرد الرجل كان في فراش امرأة أجنبية، فقال هل رأيتم غير ذلك؟ وجدتم غير هذا المعنى فقط مجرد أن الرجل كان في فراش المرأة، هل وجدتم غير ذلك؟ قال لا. قال فانطلقوا به إلى مقروة، مقروة ظاهرة من السراب اللي فيها التغوط، يعني كان يتغوط في ذلك المكان، فانطلقوا به إلى مقروة فمرضوه عليها ظهرا لبطن ثم خلوا سبيله. هذا النوع من الحد، أنه يمرخ بالغائط مثلا ثم يخلى سبيله من باب نزاع ولا حكم شرعي، من باب نزاع. طبعا 4 شهور لكن مو في الزنا، لا، إذا وجد في البيت ولو حتى أنه طبعا ربما البينة حتما البينة مسنة ظاهرا شاهدين شاهدان باعتبار بينة لا بد من إقامة البينة لأنه أربعة فقط للزنا للزنا وللواط كما سيأتي أما غير الزنا واللواط فلا يستقبل البينة وهي عبارة عن شاهدين. مسألة ولو حملت المرأة ولا بعل لها يعني لا زوج لها ولا مولى أي لم تكن هي أمة ولم يعلم وجه الحامل أنه حلال حرام وفي شبهة لم تحد لماذا؟ لاحتمال كونه بوجه حلال أو لا احتمال لو لم يكن من وجه أصلا مجرد التقام الرحم المني من على أرض الحمام لاحتمال كونه بوجه حلال أو وجه شبهة إلا أن تقر أربعا بالزنا فتحد لذلك يعني تحد للإقرار فتحد لذلك لا للحمل. مسألة وتؤخر الزانية الحامل حتى تضع الحامل وإن كان من الزنا يعني حتى لو كان على الحامل من الزنا أيضا ينتظر إلى أن تضع. وكذلك إذا كان الحامل من حلال ولكن زنت في هذه الحالة أيضا ينتظر إلى أن تضع. وتسقيه اللباء تسقيه وتسترضعه اللباء اللبن الأول وترضعه إن لم يوجد له كافل يكفله ثم يقيم عليه الحد إن كان رجما بعدما تسترضع يقيم عليه الحد ولو كان جلدا فبعد أيام النفاس إن أمنى عليها التلف وإلا إن لم يأمن التلف فينتظر أيضا إلى أن ينتهي. ترجمه ولو حملت المرأة ولا بعد تسمعنا غير إذا مختلف رجال مختلف وإن كان رجلان ثم يضعه إن كان يكون حد رجله ترجعه إلا من يوجد له كافة ثم يقيم عليه الحد إن كان رجلان يعني ما يوجد له يدرك ولو حملت ولا بعد لها يعني يكون عمل انتهت ولو حملت ولا بعلا هذه مثلا انتهت هذه مثلا ثانية وتؤخر الزانية الحامل هذه مثلا أخرى جديدة صحيح ولكن مثلا جديدة وليست مثلا تابعة المثلا الأولى وتؤخر بصورة عامة الزانية الحامل حتى تضع الحامل ولو كان جلدا فبعد أيام النفاس إن أمن عليها التلف أو وجد له مرضع وجد للمولود مرضع وإلا يعني وإن لم يكن مرضع مثلا فبعده ويكفي في تأخيره عنها دعواها الحامل ويكفي في تأخير الحاد عن المرأة أن تدعي الحامل أن تقول أنا حامل يكفي ذلك ولا مجرد الاحتمال أنه نحتمل أنها حامل فنؤخر الحاد لا لابد أن نسألها أنها حامل فإن اعترفت بالحرب عند ذلك تؤخر وإلا فلا. الروايات في هذا الباب عدة روايات موجودة في قصة أمير المؤمنين لما جاءت المرأة وقالت طهرني فأمير المؤمنين أخرها إلى أن وضعها ثم قال ارضعي الطفل لمدة حولين كاملين ثم بعد ذلك قال اكفليه لأنه ليس هناك كافل فأتت ورأت أحد المقدسين رأها أنها تفتي قال لماذا تفتي قالت أتيت أمير المؤمنين لكي يطهرني فما طهرني على أنه ليس هناك كافل للطفل فقال أنا أكثر الطفل فرجعت وقالت فلان يكثر الطفل أميري قال الآن يقام عليه الحد لأنها اعترفت أربع مرات اقرت أربع مرات فقام عليه الحد وتأذى من ذلك الشخص على أنه لماذا كفلت الطفل أنا أردت أنه ترجع ربما بعد سنين ترجع وتتوب إلى الله حتى لا يقام عليه الحد. هذه الرواية والرواية الأخرى المجلد الثامن عشر صفحة 381 عن أمير المؤمنين أنه قال 381 رواية لطيفة فيها فضيلة لأمير المؤمنين عن أمير المؤمنين أنه قال لعمر وأتي بحامل فزنت فأمر عمر برجعها فقال له علي عليه السلام هد لك السبيل عليها يعني أفرض أنه لك السبيل على المرأة وتسير على الحد هل لك سبيل عليها أي سبيل لك على ما في بطنها والله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى يعني ما ذنب هذا الطفل ما ذنب هذا الحامل أفرض لك سبيل على الأم وتقيم عليها الحد لكن ما ذنب هذا الطفل يموت هب لك سبيل عليها، أي سبيل لك على ما في بطنها، والله يقول لها تدري وازرة وذر أخرى. فقال عمر لا عدت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن. ثم قال فما أصنع بها يا أبو الحسن؟ قال احسب عليها حتى تلد، فإذا ولدت ووجدت لولدها من يأكله فأقم الحد عليها. ولو أقر مسألة، ولو أقر بما يوجب الحد، ثم أنسى، تارة يتوب وأخرى ينكر، ثم أنسى سقط الحد، إن كان مما يوجب الراجع ولا يسقط غير الحاد وهو الجد، وما يلحق الجد كالجد والتغريب نفي عن الوطن وما شابه ذلك، فعليه يسقط فقط الراجع. يا ترى الفاد يلحق بالراجع مثل الخلافية كما سيقول. هذا إذا لم يجمع في موجب الراجع بينه وبين الجد، يعني بعبارة أخرى صار يقر على نفسه بالزنا مثلا وهو غير محصن، فهنا عليه الجد، في هذا الإقرار لا يقبل. صار يقر بالزنا على امرأة مكرهة، فعليه الراجم، في هذه الحالة عليه الراجم دون الجد مثلا. إذا قال عليه الراجم لا يقام عليه الحد، يعني يسقط الحد الرجمي عنه عند الإنكار. إذا أقر بما يوجب الحد والرجم معا، مثلا أقر بالزنا وهو شيء مثلا، في هذه الحالة مما اتفق عليه الفقهاء على أنه يجلد ويرجم، فيا ترى هنا يقال بسقوط الحد مطلقا يعني الرجم والجلد، أو بسقوط الرجم دون الجلد مثل الخلافية؟ منهم من ذهب إلى أنه يسقط الحد مطلقا، ودليلهم على ذلك يقولون باعتبار السبب واحد، السبب واحد وهو الزنا. صحيح يترتب على هذا السبب أثران، أثر الجلد والرجم باعتبار شيء لشيخوصيته يترتب عليه أثران، ولكن إذا انتفى السبب ينتفي المسبب، إذا انتفى الشرط ينتفي المشروط، فإذا انتفى السبب يلزم انتفاء الجلد والرجم معا. الشارع يذهب إلى خلاف هذا القول على أنه لماذا نقول يشكل هذا المعنى، فيه نظر أنه نقول بسقوط الجلد والرجم معا، نعم يسقط الرجم دون الجلد يقام عليه الجلد. هذا إذا لم يجمع، يعني لو أنكر سقط الحد إن كان مما يوجب الرجم ولا يسقط غيره وهو الجلد، إذا لم يجمع في موجب الرجم بينه وبين الجلد، كأن يعترف يقر 4 مرات على الزنا وهو شيخ أو وهو محسن، بناء على أنه المحسن سواء كان الشيخ والشاب يجلد ثم يرجع، وإلا ففي سقوط الحد مطلقا كما قيل بإنكاره، لأنه أنكار فيلزم أنه يسقط الحد مطلقا سواء كان رجم أو جلد. ما يوجب الرجم مع أنه هناك هذا الحد ما فيه الرجم، وإلا ففي سقوط الحد نظر وإشكال. وجه الإشكال من إطلاق سقوط الحد الشامل للأمرين، لأنه يلزم أن يسقط الحد الذي يشمل الأمرين، ومن أن الجلد لا يسقط بالإنكار لو انفرد، نعم لو انفرد الجلد يسقط بالإنكار، لو انفرد لو كان مثلا اعترف بالزنا وهو غير محسن فعليه الجلد دون الرجم، لو انفرد بهذا المعنى يسقط عنه الجلد؟ لا يسقط. فكذلك لو انضم الى الجلد الراجل فانه لا يسقط بطريق الاولى، يعني بالقياس الاولوية، فيما اذا انفرد لا يسقط من باب تنقيح المناخ بالقياس الاولوية، فيما اذا انضم الى حد اخر فانه لا يسقط باعتبار الحد الاخر اشد وابحش فعلا. الحد الاخر يعني اذا اجتمع الراجل والجلد يدل على أن الفعل جدا فاحش، فأشدية العمل الفاحش يستلزم من باب الأولوية، من باب قياس الأولوية يستلزم أن نقول بعدم السقوط، سقوط الحد الجلدي، وإن كان الحد الرجمي يسقط الجلد لا يسقط. هذا دليل، ومن أنه دليل لعدم سقوط الجلد المصاحب بالرجم بعد إنكار المقر. لا يسقط بالإنسان لو انفرد، فكذا انضم يعني انضم الجلد مع الرجل. بل هنا أولى بالزيادة، هنا في كتاب الزنا في كتاب الحدود أولى بالزيادة باعتبار زنا المحصن لزيادة الزن، لأنه الزنا المحصن عند زوجة يرضى عليها ويروح متى ما شاء لزيادة الزن، فلا يناسبه سقوط العقوبة مطلقا. هذا الذنب الشديد لا يناسبه أن نقول تسقط العقوبة مطلقا، عقوبة الراجم والجلد. إذا كان مجرد الجلد لا تسقط العقوبة كالزنا غير المحصن، فكيف بالزنا المحصن وهو أشد عقوبتان وهو أشد ذنبان، أقبح ذنبان أكبر ذنبان، فكيف في الصغير لا يسقط أما في الكبير يسقط؟ فقلت أولوية في تنكيح المناط، تنكيح المناط قلنا أنه على ثلاثة أقسام، مقرر وإثميناني ومنصوص العلة. الإثميناني منها منه القياس الأولوي، فبالأولوية نقول على أنه لا يسقط لأن العقوبة أشد لأن الذنب أكبر وأشد. بل هنا أولى، هنا يعني في زنا المحسن أولى لزيادة الذنب، فلا يناسبه سقوط العقوبة مطلقا الرجم والحد مع ثبوت مثلها في الأساس، يعني أنه في الجلد الذي هو أخذ كزنا غير المحسن أخذ من زنا المحسن، زنا غير المحسن يثبت الجلد ولكن في زنا المحسن لا يثبت. كيف يكون ذلك؟ طبعا ربما يقال على أنه هذا المعنى، ربما يقال أن هذا المعنى غير صحيح. لماذا؟ لأنه المسألة مسألة تعبدية، مسألة تعبدية وليس كل القياس أولوي يؤخذ به، ربما القياس الأولوي يكون من القياس المخرج الذي هو داخل في مذهبنا، باعتبار أنه الآن هذه أربع أصابع، هذه مسألة معروفة ومشهورة عندكم، أربع أصابع أبان ابن تغلب راوي هذا الرواية، أنه ثلاث أصابع لها حد ثلاثة مثلا، ولكن في الرابع ترجع إلى الثاني مثلا، في الإصبع الرابع يرجع إلى الثاني. فأبان يتعجب يقول سيدي كيف يكون ذلك؟ أنا لم يكن لو قيس الدين لمحر، في هذه الرواية يكون لو قيس الدين لمحر، فعليه ما نحن فيه مثل هذا الباب تقريبا إن صح. على أنه مثل هذا الباب نقول بالأولوية أنه فيما إذا كان الجلد لا يسقط، فكيف فيما إذا كان الجلد ورجم يسقط؟ لا ربما فيما إذا كان الجلد لا يسقط أما في الرجم والجلد يسقط، ما المانع من ذلك؟ تقولون بالأولوية على الأولوية نوع من القياس المفرط وهو غير صحيح. لا إذا قلنا بأنه الجلد يعني أنا بنظري أشوف الحق مع من يقول أنه سبب واحد وإن كان السبب عبارة عن شيء وهو الراجم والجلد، لكن بما أنه سبب واحد إذا انتفى السبب، مثل إذا انتفى الراجم، إذا انتفى الراجم يعني انتفى الزنا، إذا انتفى الزنا يعني انتفى الراجم مع الجلد، ما المانع من ذلك أن نقول أنه ينتفى الراجم والجلد معا؟ تقولون في الجلد لا ينتفي مع أنه أصغر صغير، فليكن أنه في الراجم لا ينتفي الجلد لا ينتفي، ولكن في الراجم والجلد معا تنتفي العقوبة. أي مانع من ذلك؟ والمسألة تعبدية، نحن ندفع الشعر وهذا في ذلك الوقت، أما في هذا المعنى لم يردنا، في هذا المعنى قال إنسان على الرجم يسقط، يسقط مطلقا سواء كان رجم بوحده أو رجم مقارن مع الجلد، ما المانع أنه نقول بسقوط الرجم مع الجلد معا؟ يقال أنه سيد الميلاني، أتباع العظمى سيد الميلاني كان يأتي يوم الثاني ينافي قول الأول يوم الأول، فكان يقال له أنت أنصف هذا الكلام واليوم تقول شيء يخالف الكلام الأول، قال أنا في كل يوم رجل، أجابه بهذا الجواب أن أنا في كل يوم رجل، يعني في كل يوم اللي رأي الخاص ونظري. سقوط العقوبة مطلقا مع ثبوت مثلها، قياس الأولوية فيه خمس أقسام، راجع الأصول وتجد ما أقول. على أنه قياس الأولوية في خمس أقسام، بعض الأقسام جائز، قياس الأولوية إذا كان من مفهوم موافق لا تقل لهما أف، فالمفهوم الموافق في القياس الأولى بطريق أولى لا تضربهما ولا تشتمهما، يصير هذا من معنى التشتيم. هذا أول الكلام، والأقوى سقوط الراجم، دون غيره أن الراجي يثبت أن الحاج لا يثبت، هذا بناء على رأي الشارع. وفي إلحاق هذه مسألة أخرى فرعية، وفي إلحاق ما يوجب القاتل كالزنا بذات محرم أو كرها، مثلا إذا زنى الرجل بامرأة كرهان تكره ذلك وإجبرها على الزنا، أو زنى الزني بمسلمة، هذه مسائل ثلاثة مرة ثابتة على أنه يقتل بالسيف. ففي إلحاق ما يوجب القاتل كالزنا بذات محرم أو كرهان قولان، قيل أنه يلحق وقيل بعدم الحق. قولان من تشاركهما في المقتضي، يعني تشارك القاتل والراجي في المقتضي وهو الإنكار، الإنكار يوجد في القاتل كما يوجد في الراجي، فكيف في الراجي يسقط فكذلك في القاتل يسقط. طبعا هذا أيضا دليل غير صحيح بنظري، لماذا؟ لأنه مجرد وجود المقتضي هذا لا يستدعي الحكم، باعتبار المقتضي لا بد من وجوده وعدم المانع. الحكم أن المعلول يترتب على وجود العلة، يعني العلة تأثر في وجود المعلول مع وجود المقتضي وعدم المانع وكون الشرائط موجودة والمعيد، هذه أربع أمور لا بد من تحققها، عند ذلك يتحقق المعلول بوجود العلة، يعني العلة تؤثر في وجود المعلول، وإلا إذا كان المقتضي موجود الحطب موجود ولكن هناك مانع من إشعال هذا الحطب كوجود الرطوبة في الحطب أو وجود الماء لا يشعل الحطب حتى لو كان المقتضي موجودا، فمجرد وجود المقتضي لا يستشف ولا يستشف منه على أنه الحكم يترتب عليه. من تشاركهما تشارك القاتل والراجي في المقتضي وهو الإنكار، لما بني الحدود على التخفيف تماما، وهذا الوجه الأول. الوجه الثاني، ونظر الشارع إلى عصمة الدم وعدم إراقة الدم بسرعة، الشارع يحترم دم المسلم فلا يجوز إراقة الدم بسرعة، فلذا يحتاط في مثل هذه الموارد فيلحق القاتل بالرجم أيضا لكي لا يراق الدماء، ونظر الشارع إلى عصمة الدم، وأخذ الشارع فيه في الدم بالاحتياط، الشارع لما أمكن يأخذ بالاحتياط في الدم. فهذه وجوه ثلاثة يستدل بها على إلحاق القاتل بالرأس فيما نحن فيه. ومن عدم النص عليه، هذا الوجه الأول للقول الثاني على أنه لا يلحق. لماذا؟ يقول نحن الأبناء الناس إنما ورد فقط بالرأس، إلحاق القاتل بالرأس لم يجل علينا، وإذا أردنا الإلحاق فإنه نوع من القياس، والقياس في مذهبنا باطل. ومن عدم النص عليه وبطلان القياس، ولو أقر مسألة، ولو أقر بحد ثم تاب، إذا أقر بحد كان يقر بحد وينكر، وأخرى يقر بحد ويتوب. طبعا بالنسبة للمسألة السابقة الروايات، الوسائل المجلد الثامن عشر صفحة 318 رواية واحدة أخرى عن الحنبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد، فقال الإمام: إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وأبلغنا أنفه، يعني رغما على أنفه تقطع يده، وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه 80 جلدة. فالسبان أقر على نفسه بحد يجب فيه الراجل، أكنت راجله يعني أرجمه أيضا، هذا فيما إذا كان الجلد نعم، فيما إذا كان القاطع نعم، ولكن فيما إذا كان الراجل أكنت راجله؟ فقال: لا، ولكن كنت تعرضه الحاد، يعني أعرضه الحد ولا أرجمه. ولو أقر بحد ثم صار تخير الإمام في إقامة الحد عليه والعفو عام فإنه مخير، رسما كان الحاد أو غيره على ما هو المشهور. ودليلهم على ذلك: أولا الشهرة، بناء على حجية الشهرة، وربما الدعية الإجماع على هذا المعنى. ثانيا الروايات الواردة الكثيرة في هذا الباب. وثالثا الاشتراك الجميع في النقطة وهو التوبة، أنه لا تفرق الجميع، يعني عبارة عن الرجل والجلد، أنه في الرجل تابع إلى الله، في الجلد أيضا تابع إلى الله، فالجميع يشتركون في وجود المقتضي. ورابعا الدليل الرابع ولأن التوبة إذا أسقطت تحت أشد العقوبتين وهو الراتب فإسقاطها لتحكم يعني إسقاط التوبة لتحكم الأخرى وهو الجلد أولى هذا خلاف الأولوية أيضا أولى إذا كان التوبة يسقط الراتب فبطريق الأولى التوبة يسقط الحد أيضا للأولوية. سبع الروايات في هذا الباب تسمية 27 المجلد 18 رواية واحدة عن عبد الله 330 باب أنه لا يعفو عن الحدود التي بالله إلا الإمام مع الإقرار لا مع البينة وإن من عفى عنه حقه فليس له الرجوع. عن أبي جعفر قال لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام. ومبتها بالتسوية بينهما أنه ونبه بالتسوية بينهما رجلا كان أو غير راجل ونبه بالتسوية بينهما يعني ما فرق بين أن يكون راجل أو حاج كالإمام مخير بين العاف وبين الإقامة على خلاف ابن إدريس حيث خص التسوية للإمام أنه الإمام مخير بما إذا كان الحد رجما وحتى إقامة الحد لو كان جلدان محتجا بإطالة البقاء محتجا بإطالة الاستصحاب إطالة هنا المراد من إطالة الاستصحاب باعتبار قابل ثبت على أنه يقام عليه الحد عند توبته نشك على أن ذلك الحد الذي ثبت انتفى أو لم ينتفي فنستصحب الحالة الثابتة إلى زمان الشك لا تنقض اليقين بالشك بل انقض بيقين آخر. وحتى ما قامته لو كان جلدان محتجا اولا بإطالة البقاء على الوجه الاول الدليل الاول إطالة الاستصحاب وثانيا واستلزام التخيير تعقيد الحاد المنهي عن في غير موضع الوفاق بالنسبة الى موضع الوفاق فيما نحن فيه فيما اذا اقر موضع وفاق بين الفقهاء ان الامام مخير اما غير الاقرار كالبينة فإنه يلزم تعقيد الحد وتعقيد الحد نهي شديد على أنه لا تعقيد ولا تأخير في الحد حتى في الرواية كما في الهامش يا محمد صلى الله عليه وآله من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي. فعليه يقول موضع الوفاق فيما ذكر وفي غيره يلزم تعقيد الحد. وينبغي على قول ابن ادريس الحاق ما يوجب القاتل بالراجم ايضا يعني ينبغي ان يلحق القاتل بالراجم في الحكم. لماذا؟ لانه علل ابن ادريس بتعليله بانه يعني الراجم يوجب سلف الناس فكذلك القاتل يوجب سلف الناس بخلاف الجلد. الجلد لا يوجب سلف الناس لذا يقام عليه الجلد دون الراجم. الفصل الثاني في اللواط والسحب والقيادة. في هذا الفصل ثلاث عناوين: أولا اللواط، ثم السحب بفتح السين وهو مصدر، والسحب بضم السين اسم المصدر ما يحصل من هذا المصدر، والقيادة. القيادة بمعنى أنه يجمع بين الرجل والمرأة بحرام أو يجمع بين رجل ورجل آخر، بين رجل وغلام بحرام، أو يجمع بين امرأة وامرأة أخرى بحرام. القيادة بالمعنى العام. وأن السحب عبارة عن أنه دلك الفرج بفرج آخر أو ملاقاة الأنثى بأنثى أخرى يسمى بالسحب والعياذ بالله. القسم الأول في هذا الباب في الفصل الثاني عبارة عن اللواط. اللواط في مراحل. المبحث الأول في تعريف اللواط. اللواط أصله اللياط، يعني أصله اللغوي لابد أن يكون بالياء لأن الواو تطلب ياء، ولكن هنا شاذا بقيت الواو، والكلمة أعجمية ربما من جهة أعجميتها بقيت الواو. واللواط مأخوذ ومشتق من فعل قوم لوط. لوط هو أخو سارة زوجة إبراهيم الخليل عليه السلام، وقيل ابن أخت إبراهيم، وقيل ابن الأخ لإبراهيم. على كل يعني صار إما بنت عمه أو بنت خاله. فقول القصة موجودة في قصص الأنبياء، يوما ما دخل الشيطان في مدينته كان من العباد، ولكن دخل الشيطان بصورة غلام جميل جدا، وجاء في بيت أحد العباد أو أحد قومه، فدخل في بيته وفيه في الليل، تقرب إلى ذلك الرجل وأخذ يداعبه إلى أن وقعت العملية الشنعاء لأول مرة في قوم لوط، فاستلذ الرجل وأخبر أصحابه، فانتشر هذا العمل بين الناس. هذا العمل محرم بالأدلة الأربعة، يعني بالكتاب الكريم، لأنه وردت آيات النهي عن هذا العمل، حتى أن الله سبحانه وتعالى أهلك قوم لوط في الدنيا ولهم عذاب أليم في الآخرة لهذا العمل الشنيع. تأتون الرجال دون النساء شهوة، هذا العمل جدا شنيع عند الله سبحانه وتعالى. لأن الروايات تحدث ولا حرج، روايات عديدة تدل على هذا المعنى، على مذمة الفاعل والمفعول به. وأما الإجماع فأجمع أهل القبلة، يعني المسألة لا تنحصر فقط عند الإمامية، بل أجمع أهل القبلة. عندما يقال أهل القبلة لا سيما في كتاب الجواهر، إشارة إلى أنه مسألة إجماعية عند جميع المذاهب، حتى المذاهب السنية والمذاهب الشيعية بصورة عامة، الظاهرية الزيدية وغير ذلك. فأهل القبلة أجمعوا على أن هذا العمل حرام. وأما العاقل فالعاقل يقول يلزم لو شيع هذا العمل، لو وجد هذا العمل ولو مجرد وجود هذا العمل، يلزم تفكك المجتمع الإسلامي، ولا بد أن نحفظ المجتمع. فالعاقل يحكم بقبح هذا الفعل أيضا. هذا رأي أبو حنيفة، هذا خلجي بالدليل عنده، ولا أصل محرم إلا ما خلجي في الدليل بمثل هذا الدبع. لا يوجد قبيحة يوجد على كل. الفصل الثاني في النواف، وهو ويلزم ايضا انقطاع النفس، هذا موجود في الروايات، فلنقرا بعض الروايات ان شاء الله. في النواف، نواف وهو وقت الزكاة، واشتقاقه من فعل قوم لوط، والساح وهو ذلك فرج المرأة بفرج اخرى، باعتبار شهوة الرجل لنصل فيها. شهوة الرجل انما يكون في الحشفة تحت الحشفة، هذه العقدة التي تؤخذ بعد الختان، شهوة الرجل تكون في تلك العقدة، فمجرد دلف تلك العقدة الإنسان يكون عنده الإنزال. شهوة المرأة تكون في الببر، نفس الببر على الختان الذي يكون فوق المجرى البولي، فبمجرد الدلف أيضا تكون عند المرأة شهوة. فعليه السحق وهو دلف فرج المرأة بفرج أخرى، والقيادة القوادة، وسيأتي أن الجمع بين فاعلي هذه الفواحش، بين رجل ورجل يجمع بالحرام، أو امرأة وامرأة، أو رجل وامرأة، أي زنا. أما الأول فأحكامه، فمن أقر بإيقاظ الذكر، أي إدخال شيء إيقاظ الذكر، الذكر مفعول الإيقاظ وهو مضاف إليه، يعني إيقاظ الذكر مضاف ومضاف إليه إضافة المفعول، في إيقاظ ذكر أي إدخال شيء من الذكر في دبره، لو أقر على نفسه أنه دخل في دبر الشيء مثلا، ولو مقدار الحشفة، يعني ولو رأس الحشفة مثلا، لو دخل ولو مقدار الحشفة، يعني عفوا لو دخلت نفس الحشفة ولو مقدار الحشفة. وظاهرهم ظاهر الفقهاء هنا في كتاب اللواط، وظاهرهم هنا الاتفاق على ذلك، يعني مثل إجماعية على أنه إنما يوجب الحد لو دخل مقدار الحشفة، إن كانت الحشفة وإلا فمقدار الحشفة لمن كان مقطوع الحشفة. هذا لقول الله. وإن اكتفوا ببعضها، يعني اكتفوا الفقهاء ببعض الحشفة بالنسبة إلى تحريم الأم، تحريم أم الملوذ على اللائق، أخت الملوذ على اللائق، بنت الملوذ على اللائق، قالوا التحريم يكون بمجرد تكون ولو شيء من الحسنة ولو رأس الحسنة. أما بالنسبة إلى إقامة الحج اشترطوا على أنه يكون بمقدار الحسنة على الفرق. وعلى المعنى مرة ثالثة. نعم. وظاهر هنا الاتفاق على ذلك، وإن اتفق ببعضها في تحريم أمه وأخته وبنته في حال الصوم. إذن فمن أقر بإيقاب ذكر في حال الصوم المقر مختارا غير المكره على الإقرار أقر أربع مرات ولو في مجلس واحد، إشارة إلى من يقول أنه يشترط الأربعة في أربع مجالس تماما، لا ولو في مجلس واحد أو شهد عليه أربعة رجال عدول كل معاينة كل ميل يذهب في المكحلة لو شهد للفعل كالزنا وكان الفاعل المقر أو المشهود عليه حرا بالغا عاقلا في هذه الحالة قتل الجواب لو أقتل أقر، فمن أقر بإيقاب قتل. واعتبار بلوغه وعقله واضح. لماذا؟ إذ لا عبرة بإقرار الصبي والمجنون، باعتبار الصبي لا عقل له كامل فعليه لا يؤخذ بقوله. وكذا لا يقتلان المجنون والصبي لا يقتلان لو شهد عليهما في اللواط مثلا، لو شهد عليهما يعني هذا فيما إذا كان بالإقرار لا يقبل، وكذا إذا كان بالبينة أيضا لا يقبل لعدم التكليف باعتبار الصبي ربع عنه طلب التكليف غير مكلف. والعقوبة لازمة التكليف، العقوبة إنما تكون بعد التكليف، وحيث لا تكليف فلا عقوبة. نعم يؤدب ضربا على اليد كما جاء في الرواية. أما الحرية اسمح لي، أما الحرية فإنما تعتبر في قبول الإقرار. الحرية نعتبرها لو أقر على نفسه لابد أن يكون حرا. لماذا؟ لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ونافذ، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ونافذ. فهذا العهد إذا أقر في الواقع أقر على مولاه، لأنه يضر المولى باعتبار يقام عليه الحد، فإذا أقيم على الحد أضر المولى. فربما يعني فرارا من آلام المولى يحصل أن المولى نجحني فعل به هذا الفعل الشنيع، فربما فرارا من آلام المولى في هذه الحالة لا يقبل قوله قول العبد، إذا اشترطنا الحرية. أما إذا أقيمت البينة على العبد في هذه الحالة يقام عليه الحد لا فرق. أما الحرية فإنما نعم الضرر على المولى، لأنه يخسر العبد ما له يضاع ويشتر، يخسر العبد يقتل العبد أكثر من الرجل يأتي الآن حده. أما الحرية فإنما تعتبر في قبول الإقرار، لأن إقرار العبد يتعلق بحق سيده فلا يسمع منه، بخلاف الشهادة عليه فإنه لا فرق فيها بينه وبين الحر، فيقتل العبد حيث يقتل الحر، يعني أيما حكمنا بقتل الحر العبد أيضا يقتل. وكذا لو اطلع علينا الحاكم بناء على أنه للحاكم أن يعمل ويحد بعلمه بناء على هذا المعنى، وكذا لو اطلع عليها الحاكم وبالجملة نعم عليهما، وكذا لو اطلع عليهم حيث صحيح عليهم اطلع عليها، وكذا لو اطلع عليهما يعني على الحر أو على العبد الحاكم وبالجملة فحكمه حكم الحر إلا في الإقرار، لأنه يلزم الضرر بالمولى وإقرار العقلاء على الغير لا يجوز لا ينفذ. وإن كانت عبارة المصنف تؤلم خلاف ذلك على أنه عندما اشترط الحرية قال حرا بالغا عاقلا، كأنما حرا يعني مطلقا سواء كان بالإقرار أو بإقامة البينة في العبد لا يقبل، والحال بالإقرار لا يقبل، أما بإقامة البينة فيقبل. هذا بالنسبة إلى تحديد فعل اللواط. أما قتل اللائق وكذلك المنوس، أما كيفية القاتل وما يترتب على القاتل وأقسام القتل بالنسبة إلى اللائق والمنوس يأتينا ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.